محمد وآل الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق مطلب جديد، تكرار ليس فيه، مطلب جديد محصله أن فيما سبق قلنا بأن المكلف متى يكون مسؤولا بالمقدمات أو عن المقدمات، وقت يكون مسؤول عن المقدمات حينما يحصل ويحل وجوب للمقدمة. إذا حصل وجوب للمقدمة مثلا وجوب الحطة، حينئذ يحل وتحصل المسؤولية عن من؟ عن السفر، يصير مسؤول عن من؟ عن السفر إلى مكة المكرمة. ولكن السؤال الذي يريد فقط انه السفر يصير لازم عندما يحل وجوب الحج، يصير لازم لزوم عقلي او شرعي اما اللزوم العقلي فلا اشكال فيه بينهم، يعني بل لزوم عقلي اكو، العقل يقول ما دام الحج اخذ عليك اذا لازم مرة السافر. فبين العلماء ما اكو نزاع، لا يوجد نزاع فيما في اللزوم العقلي، يعني في الملازمة العقلية بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. نزاع منين؟ نزاع منين؟ في الوجوب الشرعي، انه شرعا اكو وجوب للمقدمة. لا ما اكو وجوب للمقدمة. استقد واحد من عندكم يقول شنو هذا الثمرة؟ ما تقول لي هذا بعد شنو فائدته؟ هو اذا العقل يحكم باللزوم جزما، اذا ما هي الفائدة عن بحثنا في ان الشرع يحكم بوجوب المقدمة ولزوم هي ولا شنو الفائدة؟ هذا البحث بلا فائدة يصير، يعني تبوش الوجوب يصير بلا فائدة بعد. اذا واحد اشكل بهذا الاشكال شنو جوابه؟ شو يصير؟ يجينا ان شاء الله بعدين غد او بعد غد ان شاء الله نبين الثمرة في ثبوت الوجوب الشرعي الا للمقدمة، اي ثمرة تترتب عليه، بعدين ان شاء الله نبين الثمرة. على اي حال الخلاصة لحد الآن هذا بيّن، لحد الآن هذا بيّن، تقعد أكرر أنه المكلف إنما يصير مسؤول عن المقدمات حينما ماذا يحل الوجوب ويحصل الوجوب النفسي للمقدمة. ثم بيّن ثانيا بأن وجوب المقدمة عقلا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيه وجوب هذا الشرعي. والمشهور شو يقولون؟ بالوجوب الشرعي ولا؟ نعم يقولون بالوجوب الشرعي. لكن هذا وجوب المقدمة، هذا الوجوب الشرعي يسمونه وجوب تبعي، وجوب غيري تبعي. ليش يسموه تبعي؟ تبعي ليش يسموه؟ وجوب المقدمة ليش يسموه تبعي؟ إلا لأنه معلول وناشئ ثمنية من وجوب ذي المقدمة، من وجوب ذي المقدمة ينشأ وجوب المقدم. فوجوب المقدم نقول تابعي، تابعي بمعنى معلول، ولكن النية من وجوب المقدمة. يوم هذا المعنى تابعي، يعني بمعنى انه معلول، وكل معلول يقولون تابع، تابع تبع لهذا المعنى، تبع لعلتي يعني ينشأ من علتي. وإما تبعي أسموه بالتبعي من باب أنه لوجود المقدمة ما أكو من أكو مستقل، هو من أكو واحد أكو للصلاة، من أكو واحد أكو للتبع إلى بيت الله، من حد أكو ماذا، من أكو واحد. لكن هل من أكو الواحد ابتداء يصير سبب علمًا لوجوب من؟ لوجوب الحد، لوجوب النفس. وبعد ذلك يكون سبب أيضا علمًا، وبالتبع يكون سبب علمًا لوجوب السفر لأنه مقدم. فسمينا وجوب المقدمة تبعي من باب أن الملك واحد، وذلك الملاك الواحد ابتداء هو ماذا ينشئ ويريد، ويريد الحج، لكن بالتبع راح ينشئ وجوب المقدم. هذا من قدير انه انت فرد واحد تريد كحزمة متفضل عليه، متفضل عليه، فليس في كحزمة متفضل عليه، لكن الملاك شنو هو؟ التفضل عليه. بس انت بما انه هذا عند صاحب او نازل في دار شخص، لكن الشخص هما تدعو ليش؟ تنعطى الى ملاك مستقيم؟ لا، هو الملاك واحد، وهو على ارضنا انا متفق المتكرم عليه انا يعزم هل ملاك واحد ابتداء ان يدعو الى ان اعزم هذا، وبالتبع يدعو الى من؟ الى ان ادعو واحد. ما هو يدعو من امره ايه الوجب انك يقول الملاك واحد، هل ملاك الواحد ابتداء ينشئ وجوب المقدم. لكن بما ان المقدمة له مقدمة فالملاك الواحد راح ينشئ بالتبع ثانيا ينشئ وجوب المقدمة على اي حال. فهذا بينا انتهى. ثم نقول، ثم نقول بان تعريف الواجب النفسي والغير ما هو؟ تعريف الواجب النفسي والغير. النفسي شنو هو؟ ما وجبت. يقول لنفسه ويقول لا لأجل واجب آخر. والغير ما وجب يقول لغيره يقول وجب لواجب آخر. بما تجيب لفرج مثال ماذا للنفسي؟ للنفسي، للنفسي صلاة قام حج زكاة حمص، هذا وجب لنفسه لا لأجل واجب آخر. طيب واحد يقول أنا عندي إشكال، أنا أقول أن الصلاة واجب ماذا؟ أنا تعريفكم للواجب النفسي، تعريف الواجب النفسي في نور ما وجب ماذا؟ لنفسه لا لأجل شيء آخر، لنفسه لا لأجل شيء. على تعريف الصلاة طواف حاجة كلها أكثر غيرية. ليش؟ لأن الصلاة ليش وجبت؟ أكو قاعدة لابد غرض مصلحة. قربان كل تقيين تنهى عن الفحشاء مثلا، مثلا هذه الفائدة والغرض، وإذا كان لغير يعمل فيها. فإذا الصلاة وجبت لأجل شيء آخر وهو ذيك الفائدة، ذيك المصلحة، فكل الواجبات نفسية راح تصير على غير تعريفكم، راح تصير غيرية. هذا الاشكال كيف ندرس حياتي؟ المقدار انطبقه ثم نلاحظ الجواب. بس قبل ما اطبقه كان اخرج لك بصوره مختصره المطلب جدا. خلاصه ما بيناه اولا بانه المكلف يكون مسؤول عن المقدمه حينما يحل وجوب ذي المقدمه. ثانيا نقول على انه وجوب المقدمه عقلا لا اشكال فيه. اذا حصل وجوب ذي المقدمه وجوب المقدمة والملازمة بين وجوب المقدمة والمقدمة عقلا لا اشكال، وانما الكلام في الوجوب الشرعي للمقدمة، والمشهور هو الوجوب الشرعي. ثم قلت بعد ذلك انه الوجوب وجوب ماذا على المقدمة يسمى بالترعي، اما لاجل انه لا شيء معلوم لوجود المقدمة، واما لاجل ان الملاك واحد او ملاك واحد تبتدى ان ينشئ وجود المقدمة نفسية، وثانيا ينشئ ماذا بعد ذلك وجوب المقدمة غيرية. ثم قلت عرف الواجب النفسي بما وجب لنفسه لا لشيء اخر، والغير ما وجب لشيء اخر. ثم قلت اشكل بانه يلزم بناء على هذا التعريف جميع الواجبات النفسية غيره، فالصلاة والصوم وجب لفاعله اذا وجب لغيره، فتصير هذه الواجبات النفسية كلها غيرية ما عدا خلق شيء واحد يبقى نفسي، وهو معرفة الله عز وجل، الايمان بالله، الاعتقاد بالله بوجوده. ذاك فائدته ماذا؟ ما لم يجب لفاعله، وإنما هو غالب القرارة ليس أجزاء أخرى غيرها في التفاعل غيره فائدة انتهاء الفقداء والمرسى وهي فائدة آخر غيرها. أما إيمان بالله لم يجب لفائدة لفائدة أخرى لم يجب. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ فقط يبقى الواجب النفسي والإيمان بالله. أقول بعضهم حتى بالإيمان بالله والإيمان هم أشكل، قال الله يجب الاعتقاد بمعرفته لأجل فائدة وهي الشكر، لأجل أن تفرد الفائدة وهي الشكر. هم احنا قارين في بقاري عشر هذا من الدليل على وجب معرفة الله أنه ماذا؟ من باب شكر. ما الحين فإذا من باب هل فائدة نقول وجبت المعرفة، فحتى المعرفة لا تصير واجب غير لا نفسي، لعله هكذا يمكن نطبق هذا المقدار. يقول صدق في الروح اتبع مما تقدم ان المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل هذه الغالب متقاربه مره من قبل من قبل نفس الوجوب المتعلق بها، مسؤول عن المقدمات من قبل نفس الوجوب المتعلق بها، لانه يحرك اقول المناسب بحسب الظاهر يكون يقول من قبل نفس الوجوب المتعلق به مو بها الى بها بها قديما المقدمة هو هذا المقصود، لا من قبل الوجوب المتعلق بالواجب من قبل ذات يصير ماذا؟ مسؤول عن مقدمة. بس بشوف العبارة بعديد لا بس العبارة بعديد ايد اللي اقوله لانه يحرك نحو المقدمات كبعض تحريكه نحو متعلقه، وهذه اللي يحرك نحو المقدمات تبعا لتحريكه نحو متعلقه. واجب ماذا؟ لكن الوجوب المتعلق بمن؟ بالواجب بالمقدمة، يعني الوجوب المتعلق بالصلاة بالواجب واجب النفسي وجوب النفسي، يعني هذا الوجوب النفسي لأنه يعني الوجوب المتعلق بمن؟ بالواجب يعني بالمقدمة بالصلاة يحرك نحو المقدمات كما اللي تحرك نحو المتعلق، لما يحرك نحو الصلاة راح يحركك بالتبع نحو المقدمات لأن الصلاة تحتاج إلى مقدمات. فالمناسب فيه هاي النقطة الأولية. النقطة الثانية وهذه المسؤولية، نحن نجيب المقدمات، المسؤولية عن المقدمات، قلنا عقلين بلا إشكال، ما بيها كلام، العقل يقول واجب المقدمة، لكن الكلام في وجه الشرعي، وهذه المسؤولية عن المقدمات في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الانتفاع. يعني العقل لما يحكم بلزوم امتثال الصلاة بلزوم امتثال الحج، فلا بد ان يحكم العقل بلزوم مقدم ولا ليس امتثال الحج، وانما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة امتثال الحج. المشهور بين الاصوليين شنو الوجوب الشرعي؟ هو ان ايجاب الشرع يستلزم ايجاب مقدمته، فتستلزم المقدمة بوجوب شرعي غير انه تبعي، تبعي للسبب واحد امرين، اما بمعنى انه معلول لوجوب المقدمة، او بمعنى ان الوجوبان معا معلولان للملاك القائم بالمقدمة. اكبر بناء قائم بنا بالصلاة بالحج، ذلك الملاك الواحد القائم، فهذا الملاك الواحد بنفسه يؤدي الى وجوب الايجاب، يعني وجوب الوجوب بالمقدمة بالوجوب النفسي. وبما انه ما نفسه مقدمة، اشرح لك الملاك يأتي الى وجوب المقدمة، وهو ضمن مقدمية المقدمة، اشرح لك ذلك الملاك الى ايجابها، ايجاب يعني المقدمة غيريا بالوجوب الغيري. وعلى كل الوجوب التلازم بين الوجوبات المحفوظة، يقول خلاص يا وجهة للترعي، حتى ما دام تفتح اول يوم الثاني، بالثاني حكم ملازمة بيننا بين النفس والغير، يعني كل ملازمة، يعني اذا ما اكو نفسي ما اكو غيري، اذا اكو نفسي اكو غيري. فالآن شنو تعريف الواجب من نفسه الغير؟ يقول ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمات يعرفون الواجبين الغيري بمن يعرفوا بأنه ما وجب لغيره، لو ما تبدي تقول ما وجب لواجب آخر، والواجب النفسي شلون يعرفوا؟ والواجبين النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر. فهو على هذا الأساس يفرقون الواجبات في الشريعة إلى قسمين، الصلاة والصيام والحج والعمرة أجواء نفسية، والوضوء يغلب الوقي المسافة عن الحج وأجواء غيرية. والإشكال شنو؟ هذا الإشكال، وقد لوحظ عليهم، لوحظ عن أشكل عليهم أن الصلاة ونحو الصلاة من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا شنو؟ لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح، وديك الفوائد غير الصلاة، إلا غير الصلاة، فيظهر أن الصلاة وجبت لغيرها، غير غير الصلاة، إلا إذا أدرك عليها من الفوائد والمصالح، وهي يعني الفوائد والمصالح غير وجود لتلك الفوائد، وهي يعني ماذا؟ الواجبات، وهي يعني واجبات كالصلاة والصوم، مغايرة الوجود لتلك الفوائد والمصالح، يعني وجود تلك الفوائد غير وجود الصلاة والصوم وغيرها. فيوجب على الواجبات من الصلاة والصوم انها وجبت للغير، يعني فائدة غير يبدو خلاف غيرها، وهذا يعني ان كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي الا الذي مصلحته غيرية ذاتية، يهود الا ما كانت مصلحته ذاتية كالإيمان بالله سبحانه وتعالى في هذا القلب مناقشه، لانه هو واجب اللي وقعته لشيء اخر وهو مال الشكر، انت واجب الشكر عليه. واجاب هؤلاء يلا انت هذه الملاحظه شلون نجاوب عليها؟ هذا الجواب السلام نقول احنا الواجب الغيري عرفنا والله الواجب الغيري، الواجب الغيري ايش قلنا معناه شنو؟ ما وجب قلنا لشيء اخر، يو قلنا ما وجب لواجب اخر، ايش قلنا؟ اذا كنا قايلين لشيء اخر ايش كانت واحد ملاحظة تامة، ليش؟ لان نقول تلك الفائدة شيء اخر، فيصدق ان الصلاة وجبت من شيء اخر. لكن احنا قلنا على انه الواجب الغير ما وجب لاجل واجب اخر، مو شيء لواجب. فاذا قلنا لاجل واجب اخر اشكالك انتفع. ليش؟ لان تلك الفائده المتمثلة على الصلاه ليست لازمة. ليش الفائدة ليست واجبة. بل هي محبوبة. اذا الله ذيك الفائدة ما كان يحبها. ذات الغار اذا لم يستقله لم يغبه. لما انجبت الصلاة. فحبه لتلك الفائدة دعا الى ايجاب. شوق إرادة لتلك الفائدة دعا علما إلى إيجاب الصلاة. لكن لا يلزم أن تكون تلك الفائدة واجبة. ليش؟ لأن الوجود أمر بيد المولى يجعله حيث ما شاء. يمكن انه ماذا يفعل علينا؟ شاء ان يفعل علينا على الصلاة ولا يفعل علينا على تلك الفائدة. الوجود بيده ولا؟ اذا تذكرون اش قلنا مراتب الحكم فيما سبق. اش قلنا؟ ملاك مصلحة وبعد شنو ارادة وبعد جعل. الجعل بيد المولى. يمكن يفعل الوجود علينا بعض اصلا ما يفعل الوجود ماذا؟ ما يجعل وجوب الفائدة على تحت الفائدة. هجعل الوجوب بيده. بلي الشوق والإرادة أنا لي كلما اشتاق إلى الفائدة لا بد اشتاق إلى الصلاة أو كلما اشتاق إلى الصلاة اشتاق إلى الفائدة. من أحب شيئا أحب، من أحب شيئا أحب علته احد هذا معلوله وانهم يقولك في عن الحور في عن الشوق والاراده في عن الاراده. من اراد شيئا اراد علته واراد معلوله. الذي يريد الزواج يكون المعلول الزواج الاولاد والعلم متاع هذا يكون يريده. ما يتركه ولكن ما يتركه يعني يكون يريده. فالمقصود اذا من اراد شيئا لا بد ان الحل يريده او يريد المعلوم. لكن في مقام الجعل يمكن ان يحدد ان الذي اجعل واجب له هو امر الصلاة ما اجعل الواجب له الفائدة. لان احنا قد نحن في ذات المرحلة ان تحديد مركز حق الطاعة يعني تحديد مركز الوجوب هناك قدر عدم. إذا تراجع أشوفها بيد المولى فيمكن أشياء كثيرة هذا يريدها لكن الوجوب علينا أن يجعل على بعض بين بعض. إحنا أمشي أبرز يريد الصلاة يريد ذيك الفائدة. إذا ما كان يريد الفائدة فشو لا أراد الصلاة. إذا ما أراد الصلاة فشو لا أراد الفائدة. لكن ما يلزم أن يجعل الوجوب علينا على الفائدة يجعل بيده الوجود يجعل فقط على الصلاة. فإذا فقط جعل على الصلاة فالصلاة إذا وجبت بعد ما تقدر تقول لواجبك آخر لأن الفائدة ما جعل عليها يريدها لكن ما جعل عليها الوجود فما يصدق عليها. الصلاة وجبت لأجل واجبه آخر وهذا بخلاف الوجود. فإن الوضوء وجب لأجل شيء لواجب آخر لأجل الصلاة مولانا. فإذا لأجل الصلاة فوضح حينئذ أن الوضوء وجب لواجب آخر وأما الصلاة لا يصدق عليها وجب. وهكذا الصوم غير ذلك لا يصدق عليها أنها وجبت لأجل واجب آخر لأن ذيك الفائدة وإن كانت برادة للمولى لأن ما أراد الصلاة يريد الفائدة وإذا ما أراد الصلاة لكن ما يلزم أن تكون واجبة فلا يريد إشكال. لأن أيضا واجب الصلاة على الشيء والسلام. ها لحظة تكون جاهل وتشوف عليها. فاحنا شو بدينا في هذه الصلاة هي هذه. هاي أول فات الصلاة منو قال هذه. خرب الحجاب الصلاة منو قال هذا. هاي أول تقول لي حديث أكو ما معنى الحديث أكو تشير المقصود وكذا. وثاني منو قال أنه يجب ماذا تحصيل الانتهاء عن الفحشاء والمرأة الذي يجب تحصيله والصلاة. نصف مجلس الخمر. أما هذا العنوان الانتهاء عن الفحشاء بعنوانه بعنوانه بعنوانه واجب هذا ما معلوم. وإلا إذا بعنوانه واجب يلزم يوم القيامة إذا واحد شرب خمر يكون شرب حقه بحاقك حقا لفت لا تسفق الخمر أو حقا لفت ما يجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ما ندري الفائدة شو ما ندري هي مجهولة يأتي ماذا اللي عليك قالت احنا نقول له لا أكو فائدة بس تلك الفائدة ماذا شنو هي لا لازم لابد ان تفرق فائدة لحدها وجبت الصلاة لكن ذيك الفائدة ما لازم بل هي لازم تكون واجبة لكن ما لازم ان تكون واجبة للحل الوجود ماذا يعني وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة هؤلاء من هؤلاء نحن قالوا بملازمة لأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها إلا أن هذا لا يدرجها لا يدرج الصلاة في تعريف الواجب الغيري لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب الغير احنا زينا ما وجب بواجبها فالما وجب بواجبها فقيمة وين يجب المصلحة أمر شيء آخر لكن مواجب آخر والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة ليس متعلقا للوجوب بنفسها هي لك مواجبة هي مواجبة فلا يصلح على الصلاة أنها واجبة بواجب آخر فإن سألت إذا واحد قال شلون المصلحة ما تكون واجبة إذا الصلاة لازمة شلون المصلحة مو واجبة فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة وأن الصلاة الواجبة إنما وجبت من أجل هذه المصلحة كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إما الإيجاب معناه شنو الوجوب؟ الاعتبار يعني هذا التفسير راح يجي والجعل هاي النقطة الفارزة فيها يا أخي تشوش ولا يتشوش إن الاعتبار والجعل الذي هو شنو الاعتبار والجعل؟ العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام السجود في مقام السجود إذا الحكم له وايد عناصر ثلاثة واحد منها الجعل وآية الواجب غاية الواجب يعني شنو؟ مصلحة الواجب مثل انتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلا عن عبد التوضيح فإنما يجب أن تكون مشاركة للواجب عن الصلاة في أي شيء يجب الشاركة في الحب في الشوق في الإرادة أما في الوجوب لا وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب تشاركة بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة يعني إذا ما كان تريد الصلاة لأجل ذيك الفائدة لابد من تغيير قلبها أكثر أقوى من الصلاة وتبين بعدها هي شرابه لأن هي اللي بتعجل من إلى الصلاة لأن حبه إنما هو لأجلها لأن حب المولى إنما حب الصلاة إنما هو لأجل ذي فائدة فلا بد ذي فائدة حل حب فيها أقوى من أول من أول وغاية الواجب إنما تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب لا في عالم الحب لا في عالم على لا في عالم الجعل ولا اعتبار مشاركة اذا كانت تبحث فارزة قبل لا في عالم الجعل ما احسن يا مو احسن ابن عبارك ما ادري انت شنو شلون فالمقصود هذه الواجب انما تكون مشاركة واجب بدرجة او في عالم الحب لا في عالم الجعل ولا اعتبار ليش لان الجعل قد يحدد به قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة هو بالجعل يبين مركز حق الطاعة وين على نحو يكون مغايرا لمركز حب الاصيل او حب الاصيل ما عندي حب الاصيل على اي حال فالمقصود حب الاصيل يتعلق بما بين فائده وغير الاصيل بين متعلق مثلا لكن يمكن ان يدخل الوجوب عليها على الذي يحبه لا على نحو الاصاله لمركز حب الاصيل لما تقدم في بدايه هذه الحلقه نفسها من ان المولى له ان يحدد مركز حق الطاعه الى حق ان يحدد وين في مقدمات مراده الأصيل. هو مراد الأصيل فائدة. ليش احنا في مقدمات المقدمات الوقت لا؟ ولم يدخل المصلحتين المنظورتين للمولى ما دخل فيما في عهد المكلف. كانت الصلاة واجبا نفسيا لا بإفراد ذات اسم وغيره. لأن الصلاة لم تجب لواجب آخر. بعد ذاك المنظور المصلحة لم يجعل المولى واجبا. وإن وجدت عن الصلاة لشيء آخر لمصلحة أخرى لمصلحة مترتبة على الصلاة. لكن تجمعات لا تزق عليها وجبا لأجل واجب آخر. وخلافا لذلك الوضوء. أما إذا تجد الوضوء فإنه وجب من أجل الصلاة الواجب. فينطبق عليه تحريف الواجب الغيري. أحيانا على الوضوء. فالوضوء واجب غيري كان يفعل ناخذ. والصلاة الواجب نفسه دفع إشكال. فهذا كان. شيء جديد. إذا أردنا أن نقول بأن مقدمة الواجب واجب شرعا. هذا الوجوب شي يسمونه قلنا هذا الوجوب وجوب المقدم يسمونه غيري هذا علم أقول وجوب المقدمة شي يسمونه نفسي أقول هم أكو فرق بالآثار بالآثار بالخصوصيات بين الواجب الغيري وبين الواجب النفسي أكو آثار وما أكو آثار. الآن راح نبين لك الخصائص ومميزات إمت للواجب الغيري للوجوب الغيري ينطاق بها عن الوجوب النفسي الخصوصية الأولى أنه لا يكون محركا أنه لا يدعو إلى الامتثال مستقلا بعبارة أوضح محركية مستقلة معي ما يحرك مستقلا نحو الامتثال. يعني شو المستقلة؟ يعني بمعنى إذا الإنسان ما يريد بالمقدمة ما يريد الحج فهل الوجوب الغير للسفر مستقل مقدم على وجوب غيري يمكن ان يحرك نحو وجوب الغير للسفر يحرك نحو السفر. اذا انا ما اريد ان احج المقدمة ما اريد اريد ان اعطي هل يمكن ان يحركني وجوب الغير نحو من يحركني نحو المقدم نحو المقدم وهو اذا يريد يحرك نحو من يحرك وما يحرك هو نحو الحاج اذا يريد يحرك نحو من يحرك نحو المقدم فهل يمكن ان يحرك نحو المقدم يا ولا احنا نريد نقول لا اذا يمكن يحرك هذا يسمون الى محركية مستقلة يقولون الى محركية يسمونها محركية مستقلة لان بقطع النظر عن امتثالي للحج غير وجوب الغير وحده يمكن ان يدعوني نحو الامتثال والا قلت نحو الامتثال امتثال مقدمه والا قلت امتثال ذا المقدمه او ذي المقدمه اي ذو حركه مستقله احنا نريد نقول الوجوب الغير ما له حركه مستقله ليش؟ احنا نريد شو ندعي؟ انا الانسان اللي ما يريد الحج ما يمكن ان يحرك الوجود الغيري للسفر ما يمكن يحركه نحو السفر. ابي تقول لي ابي تقول لي شيخنا شلون نشوف اكو بعض الناس ما يردون الحج لكن يسافرون المسجد يسافر للتجارة شاشوف خطب ارفع شلون تقول ما يصير مع انه ما رابحت انت تقول لا يتعوه مع الوجوه الموقف. اذا انا يريد العاشر وجوب الغير للسفر لا يدخل نحو السفر مع انه هذا سافر ودعاه الى السفر. قلت المقصود انه لا يمكن لهذا الشخص ان يأتي بالسفر للمقدمة، لا يمكن ان يأتي بها ناشئة من الوجوب الغيري، يعني يجيب لأجل وجوب الغير، يقول انا اسافر لأجل شنو؟ لأجل وجوب الغير، لأجل هو يريد الوجوب الغير، يريد امتثال الوجوب الان اجل هذا اقولنا يعني هذا الانسان يجيب السفر لكن لا يأتي وجوب الغير لأجل التجارة لأجل النزع. اما من يجيب هذا السفر لأجل وجوب الغير هو ليش؟ ما بينا ليش؟ الذي ما يريد امتثال الحج ما يمكن ان يحرك الوجوب الغيري، ما يمكن ان يحرك نحو السفر بان يأتي بالسفر بداعي الهي بداعي وجوب الغيري بداعي الهي مو بداعي التجارة بداعي الهي يعني بداعي وجوب الغيري هذا ليس يمكن لانه انت تريد تجيب السفر لماذا؟ السفر تريد تجيبه لماذا كنت؟ لماذا لك انا؟ لماذا تريد تجيبه؟ تقول لاجل الوجوب الغيري. خب احنا نسألك نقول لك الوجوب الغيري يقول جيب السفر ليش؟ صحيح الوجوب الغيري يقول جيب السفر، ليش الوجوب الغيري يقول جيب السفر؟ لاجل الغير غيري غيري غيري يعني لاجل الصلاة. فهذا الوجوب الغيري يقول لك جيب السفر او جيب الوضوء لاجل ماذا؟ الصلاة لاجل الحج لاجل المقدمة. اما اذا ما تريد ماذا؟ الحج طبعا حينئذ الوجوب الغيري ما يقول لك الوجوب الغيري ما يقول لك روح جيب السفر. الله عز وجل جعل الوجوب للسفر ليش؟ ليش الله جعل الوجوب للسفر؟ كي نتصل الى الحج. فاذا ما اردت الحج الله ما يريد السفر. الله ما يريد السفر. فما يمكن انت ان تتحرك وتجيب السفر لاجل ماذا؟ الوجوب الغيري. يعني ما اردت انك يصير الوجوب الغيري. الوجوب الغيري يحرك نحو السفر بما ان السفر مقدمة لمن؟ للحاج. فاذا ما تريد الحاج وجب الغير ما يقول لك روح بعد جيب السفر، ما يقول لك جيب السفر. ودائما المكلف لابد يريد الشيء الذي الله عز وجل يريده. ما تريد تجيب السفر بداعي الهي فيكون ما يريد الله تجيبه. الله ما يريد ايام السفر، الله يريد السفر اذا كان للحاج. فإذا فرض أنه حج ما تقف فما يريد السفر، فإذا ما يريد السفر فما يمكن أن تتحرك بسبب الوجوب الغيري تتحرك ماذا؟ إلى السفر أو نحو السفر. فخلاصة الخصوصية الأولى للوجوب الغيري أنه ليس له محركية مستقلة، بمعنى من لا يريد ذا المقدمة لا يمكن الوجوب الغيري يحرك نحو السفر. لا شك لدى الجميع في ان الوجوب الغيري للمقدمة اذا دلنا ثابت، اذا كان ثابتا وجوب غيري للمقدمة يعني وجوب غيري شرعي، هذا كل كلام الشرعي، فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي. ويمكن نقطة ويمكن ترخيص احوال الوجوب الغيري فيما يلي. اولا انه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، مستقلا عن تحريك الوجوب النفسي لا يمكن. بمعنى ان من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن ان يتحرك، لكن بداعي الهي بداعي القربة بروحية الطاعة والاخلاص للفارضة، شيل الفارضة ما يمكن ان يتحرك بروحية الطاعة والاخلاص اخلاص المولى، ما يمكن ان يتحرك عن الوجوب النفسي عند طي المسافة لأجل طي المسألة يتحرك عن وجوب النفس، لا ما يقدر. ليش؟ لأن إرادة العبد اللي بهذا العبد اعترفناه منقاد المولى اللي يجيب السفر بداعي إلهي، إرادة العبد اللي هو هذا منقاد المولى هذه إرادة تكوينية يجب أن تطابق قيامك مع إرادة المولى التشريعية. أقول شنو الفرق بين تشريعية وتكوينية؟ إذا الإرادة تتعلق بفعل نفس المولى، أنا أريد، إيش أريد؟ أريد فعل من أفعالي، أريد أن أشرب ماء. أنا لا أريد أشرب ماء، أنا لا أكون من أشرب ماء. هذه إرادة، أريد أن آكل، أنا آكل، الأكل فعلي، فأريد أن أكل نفسي، شرب نفسي، أريد أنام، نوم نفسي. هاي الإرادة المتعلقة بفعل نفسي أنت مو تكوينية. أما بعض مرات لا، أريد أن من غيري يجيب لي ماء، أقول لك قوم جيب لي ماء. هاي إرادة متعلقة بفعلي غيري، أنت مو تشريعي. إرادة الله عز وجل متعلقة بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، بالخمس، بين الواجبات المحرمات. شنو تكوينية وتشريعية؟ تشريعية بفعل الغير. فإحنا نقول لأن إرادة العبد الذي هو منطق، إرادة العبد، حتى من يريد الصلاة أو يريد ماذا السفر في الحج، هذه إرادة العبد إرادة تكوينية. إرادة العبد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية فيها، يعني الله يريد المقدمة في حدود مطلوب الحج، ومن أجل التوصل إلى الحج، ها في أشهر في حدود، أما من دون التوصل الحج ما يريد السفر. فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها، يعني للمقدمة في إطار امتثاله إدارة الحج، بعد يكون تريد المقدمة. أما إذا ما في حج ما يمكن أن تريد المقدمة بداعي إلهي. هاي خصوصية أولى. خصوصية ثانية أنه الذي إذا كان ثابت أنه مقدمة معاه، وإذا هناك وجوب غيري ها في تأمل ما معي حسب طارق الشيخ ما يقول بالوجوب الغيري الشرع. الخصوصية الثانية أنه إذا واحد أتى بالمقدمة فوقف إليه، يعني إذا أتى بنفسي لحد وأدافع الله يطيني فوقف عليه أول حاج ما يقول لي هاك ثواب على الحج، أو هاك ثواب على شراء الهنيان، أو هاك ثواب على تحضير الجواب، أو هاك لا مقدمة ما إلها ثواب. ليش؟ لأنه إذا أنت تريد تجيب المقدم لأجل الحج، يعني بداية لامتثال الحج، تقول أنا أحضر الهنيان لأجل الواجب النفسي، لأجل الحج. فأنت الآن قاعد تقصد انتظار واجب النفسي، فالله يعطيك ثواب عليه الامتثال الواجب النفسي مو عن مقدمة. أنت الآن في طريقك إلى امتثال الواجب النفسي، فيعطيك ثواب الواجب النفسي. وإذا ما قاصد الواجب النفسي حضر هنيا إمر تحضره لا مو لأجل الحج، وهذا ثواب أصلا ما هي. ليش؟ لأن جن لا يمكن الوجود الغيري بداعي إلهي يحرك نحو المقدمة. إذا أنت ما تريد إذا ما تريد الحاج، فما يمكن أن تحضر الهنيان بداعي، ما يمكن أن تحضر الهنيان بداعي إلهي حتى تعطى الثواب. فالخلاصة خلاص بعد إذا تجيب الهنيان الحضر أو الثافر لأجل الحج بالمقدمة، شأنت في طريق امتثال الحج، فإذا في طريق امتثال الواجب النفسي فتعطى ثواب على الواجب النفسي. وإذا لا لأجل الحج، إذا انت إلهي ما تحدك لإتمام المقدمة، فثواب المنبع الشرطة ما نحن اسمان الثواب ما دام داعي إلهي. مكتوبة ثانيا ان امتثال الوجوب الخيري لا يستسبح ثوابا بما هو امتثال الواجب الغيري، بما هو امتثال الواجب الغيري لا، بما هو امتثال النفسي يصير. ليش؟ وذلك لان المكلف ان اتى بالمقدمة بداء امتثال الواجب النفسي كان عليه بداية في امتثال الوجوب النفسي، فراح يستحق الثواب عندئذ من قبل هالوجوب النفسي، لان الوجوب النفسي يعطى ثواب. لكن اذا اتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الوجوب النفسي، فهنا ما يمكن ان يجي المقدمة بداعي الهي، فلا يكون بامكانه ان يقصد بذلك يعني كان المقدمة امتثال الوجوب الغيري. يعني يجيب الوجوب الغيري، يمتد الوجوب الغيري، يعني يجيب المقدمة بداعي لا ليش لما تقد تبي يعطى ثواب إذا مو بداعي لا يعطى ثواب، لكن ليش ما يقدر يجيب المقدمة بداعي إلهي لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك الهملي يعني المستقل من عنه على الوجوب النفسي. والحمد لله رب العالمين.